وقال لهم نبيهم. من نبيهم؟ شمويل. ماذا قال لهم؟ إن آية ملكه، العلامة الدالة على أن الله اختاره واصطفاه وملكه، أمركم ليقودكم، آية ذلك وعلامته أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذن ما المراد من التابوت؟ التابوت صندوق خشب من نوع الراقي، وقد يكون مطلب الذهب في بعض جوانبه لرفعته. هذا التابوت ماذا فيه؟ قال فيه سكينة من ربكم. ما هي السكينة؟ ذهب بعض أهل التفسير، ولعلهم ينقلون عن بني إسرائيل، قالوا في السكينة إنها حيوان كالهر له جناحان وذنب كالقط كالهر، ولعينيه شعاع إلى آخر ما وصفوا بهذا. وهذا مروي عن بعض المفسرين كمجاهد، ومجاهد أهل ذلك، لكن ما دام مروي عن بني إسرائيل قد تكون خرافة. وعليه فالسكينة، بين لنا الرسول السكينة، أما قال للذي كان يقرأ سورة الكهف وقد ربط فرسه في شجرة، وإذا بريح تلف حوله وشردت الفرس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل وكذا وكذا، قال تلك السكينة جاءت لسماع القرآن. مالك؟ وحديثنا الذي نعيده، أما قال إلا نزلت عليهم السكينة، ملك سكننا وجعلنا هذه ساكنين. إذن والسكينة الهدوء والطمأنينة والاستقرار وعدم الاضطراب وعدم الخوف وعدم القلق. إذن فهذا التابوت ماذا قال تعالى؟ فيه سكينة من ربكم، أي لقلوبكم، بمجرد ما يوجد هذا التابوت بينكم تهدأ نفوسكم وتسكن وتطمئن بسبب هذا التابوت الذي يحوي من الآثار كذا وكذا وكذا. وبقية مما ترك آل موسى، فيه عصا موسى، فيه نعله، فيه التوراة التي أخذت منهم، فيه آثار من هارون، هذه كانت مجموعة في صندوق مطلب الذهب، وكانوا يعتزون بها، إذا وجدت فيهم سكنت نفوسهم. هذا التابوت لما استولى عليهم العمالقة أخذوه إلى ديارهم، أخذوه إلى ديارهم وبقي عندهم في معرض التحف، وإلا من تدبير الله عز وجل أنهم والعياذ بالله تعالى أصابهم داء البواصير وأصابهم قحط، فتساءلوا فقالوا هذا بسبب تابوت بني إسرائيل، فهيا نرده عليهم، هكذا تقول الرواية. فوضعوا في عربة فجروها الخيل أو البغال أو الأبقار أيضا، ووجهوها نحو بني إسرائيل فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى مجتمع أو مخيمات بني إسرائيل، إذ قال تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. حمل الملائكة لا بأس أن تكون الملائكة تقود العرب وتوجهها، وإلا كيف الحيوان يعرف من منطقة إلى منطقة؟ ولا مانع أيضا أن الملائكة تأخذ الصندوق بما فيه وتضعه بين أيديهم، ولا منافاة بين هذا وذاك، إذ هذا فعل الله وتدبيره. آية أن الله وكل بهم أو ملكهم أو ملك عليهم طالوت، هذه أعظم آية. فجأة يجدون التابوت بين أيديهم، يبقى شك واضطراب في نفوسهم؟ ما من حق يبقى شيء. أكبر آية، هذه أكبر علامة على أن الله حقا قد ملكهم طالوت، إذ قال لهم نبيهم: إن آية ملكه عليكم أن يأتيكم التابوت. من أين يأتي؟ من العدو، من بلاد بعيدة، فيه سكينة من ربكم، بمجرد ما يقع بينكم تسكن نفوسهم وتهدأ القلوب وتنتهي المخاوف وينتهي الهزائم المعنوية لوجود هذه البركة، لأن هذا التابوت فيه آثار موسى وهارون، منها العصا، منها نعل من نعالهم، ثوب من ثيابهم، آثارهم. إذن تحمله الملائكة، ما قالوا كيف، المهم أن يوضع بين أيديكم. الملائكة ساقت كذا أو نقلته، كله وصل بإذن الله عز وجل وتدبيره. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وإذا كنتم كافرين لا تؤمنون بالله ولا بآياته ماذا نصنع؟ وهذه والله لأكبر آية تدل على أن الله قد ملك هذا العبد الصالح طالوت عليهم. لماذا؟ ليجمع كلمتهم ويقودهم إلى الجهاد لإنقاذ ديارهم وأهلهم. فلما فصل طالوت بالجنود، انفصل وقاد الجنود، قال لهم: اسمعوا، إن الله مبتليكم بنار، مختبركم، ممتحنكم، لأنكم أخلاق، امتحان بنهر في شدة القيض وشدة العطش، وقيل هذا النهر ونهر الأردن، انتبهوا، فمن شرب منه فليس مني، اللهم إلا من اغترف غرف بيده، أطفأ بي لهب العطش. إذن ومشوا، الجيش بقيادة الملك طالوت عليه السلام. بعد يوم يومين ثلاثة وصلوا إلى دائرة الامتحان، وكانوا عطاش، ما إن وصلوا إلى النار حتى أكبوا عليه يكرعون، ونسوا ما أخذ عليهم من العهد. إذن فشربوا منه إلا قليلا منهم. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القليل 313 و14 أو 13 على خلاف، على عدة قوم بدر، أصحاب بدر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عير أبي سفيان، وكتب الله القتال وجمع بينهم في بدر، كانوا 314 رجلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على عدة قوم طالوت، وبينهم قرون عديدة. إذن فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما جاوزوا النهر وشربوا وقربت المواجهة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ما نستطيع هذه الهزيمة. إذن وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم المؤمنون الموقنون، وعبر بالظن عن اليقين لأنه غيب ما هو مشاهدة فيعبر عنه بالظن والمراد به اليقين. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين يؤمنون بلقاء الله بعد الموت ويوم البعث والنشور، أي المؤمنون بلقاء الله باليوم الآخر، ما هم ملاحدة ولا كفار ولا مشركين. ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. علماء علماء، ولهذا عبروا بهذا التعبير نور إيمانهم ومعرفتهم، ليسوا كأولئك رعاع السفلة، ثبتوا. نقاتل كم من فئة قليلة في التاريخ غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، الذين يثبتون على طاعته وطاعة القيادة ويقاتلون من أجل الله ومن أجل الله كلمته. هذه نسرد الآن ما جاء في التفسير لما فيه من العلم الكثير. إذن معنى الآيات: لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال، لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال منا أيها المؤمنون، ودارت رحل المعارك بداية من معركة بدر، وكان لا بد من المال والرجال الأبطال الشجعان، فاقتضى هذا الموقف شحذ الهمم وإلهاب المشاعر لتقوى الجماعة المسلمة بالمدينة على مواجهة حرب العرب والعجم معها، ومن هنا لمطاردة الجبن والخوف وهما من شر الصفات فبجال، ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم التاركين ديارهم لغيرهم كيف أماتهم الله ولم ينجهم فرارهم ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة لهم ولغيرهم. فالفرار من الموت لا يجدي، وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصر. ثم أمر تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم ما أخذه، فقال: وقاتلوا في سبيل الله. ولما كان المال المقدم في القتال فتح الله لهم اكتتابا ماليا وضاعف لهم الربح في القرض بشرط خلوصه وطيب النفس به، ثم قدم لهم هذا العرض التفصيلي لحادثة أخرى تحمل في ثناياها العظات والعبر لمن هو في موقف المسلمين الذين يحاربهم الأبيض الأحمر وبلا هوادة وعلى طول الزمان. فقال تعالى وهو يخاطبهم في شخص نبيهم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يريد ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا بإخبارنا إياك قول أشراف بني إسرائيل بعد وفاة موسى النبي لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا ونسترد سيادتنا ونحكم ونحكم شريعة ربنا ونظرا إلى ضعفهم الروحي والبدني والمالي تخوف النبي ألا يكونوا صادقين فيما طالبوه به، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ بتعيين الملك القائد ألا تقاتلوا، فدفعتهم الحمية فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وذلك أن العدو وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن فسق بنو إسرائيل فتبرجت نساؤهم واستباحوا الزنا والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدي أنبيائهم، سلط الله عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين. وما كان من نبي الله شمويل إلا أن بعث من تلك الجماعات الميتة موتا معنويا، بعث رجلا منهم هو طالوت وقادهم، فلما دنوا من المعركة جبنوا وتولى أكثر منهزمين قبل القتال، وصدق نبيهم في فراسته قال لهم فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هذا ما تضمنت الآية الأولى من هذا القصص. أما الآية الثانية فقد تضمنت اعتراض ملأ بني إسرائيل على تعيين طالوت ملكا عليهم بحجة أنه فقير من أسرة غير شريفة وأنهم أحق بهذا المنصب منه، ورد عليهم نبيهم حجتهم الباطلة بقوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كان هذا رد شمويل على قول الملأ أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وكأنهم لما دمغتهم الحجة وهي أن الله تعالى قد اختار طالوت وفضله عليهم بهذا الاختيار وأهله للولاية بما أعطاه وزاده من العلم وقوة الجسم، والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة الحواس وشجاعة العقل والقلب. أقول كأنهم لما بطل اعتراضهم ورضوا بطالوت طالبوا على عادة بني إسرائيل في التعنت، طالبوا بآية تدل على أن الله حقا اختاره لقيادتهم، فقال لهم تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. معنى هذه الآية قال قد أصبح بشرح الكلمات التي في هذا الدرس معنى الآية واضحا، وخلاصته إذن أن شمويل النبي أعلمهم أن آية تمليك الله تعالى لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المغصوب منهم، وهو أي تابوت رمز تجمعهم واتحادهم ومصدر استمداد قوة معنوياتهم لما حواه من آثار آل موسى وآل هارون كرضاض الألواح وعصا موسى، الألواح التي تكسرت لما غضب موسى رمى بها تحطمت، كرضاض الألواح وعصا موسى ونعله وعمامة هارون وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه أيام موسى. فكان هذا التابوت بمثابة الراية يقاتلون تحتها، فإنهم إذا خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل المعركة ولا يزالون يقاتلون ما بقي التابوت بأيديهم، لم يغلبهم عليه عدوهم. ومن هنا وهم يتحفزون للقتال جعل الله تعالى لهم إتيان التابوت آية على تملك طالوت عليهم. وفي نفس الوقت يحملونه معهم في قتالهم، فتسكن به قلوبهم وتهدأ نفوسهم فيقاتلون وينتصرون بإذن الله تعالى. أما كيفية حمل الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول إن العمالقة تشاءموا بالتابوت عندهم إذ ابتلوا بمرض البواسير وبآفات زراعية وغيرها، ففكروا في أن يردوا هذا التابوت لبني إسرائيل، وساق الله أقدارا لأقدار فجعلوا في عربة يجرها بقرتان أو فرسان، ووجهوها إلى جهة منازل بني إسرائيل، فمشت العربة فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى منازل بني إسرائيل. فكانت آية وأعظم آية، وقبل بنو إسرائيل بقيادة طالوت، وبسم الله تعالى قادهم، وفي الآية التالية بيان السير إلى الساحة. بسم الله. قال إنه لما خرج طالوت بالجيش أخبرهم أن الله تعالى مختبرهم في سيرهم، أخبرهم أن الله تعالى ممتحنون في سيرهم هذا إلى قتال عدوهم، ممتحنهم بنهر ينتهون إليه وهم في حر شديد وعطش شديد، ولم يأذن لهم في الشرب منه إلا ما كان من غرفة واحدة، فمن أطاع ولم يشرب فهو المؤمن، ومن عصى وشرب غير المأذون به فهو الكافر. ولما وصلوا إلى النهر شربوا منه يكرعون كالبهائم إلا قليلا منهم. وواصل طالوت السير فجاوز النهر هو ومن معه، ولما كانوا على مقربة من جيش العدو وكان قرابة 100,000، قال الكافرون والمنافقون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فأعلنوا انهزامهم وانصرفوا فارين هاربين. وقال المؤمنون الصادقون وهم الذين قال الله فيهم وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا الله، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كانت هذه الآية في بيان سير طالوت إلى العدو، وفي الآيتين التاليتين بيان المعركة ومن انتهت إليه من نصر حاسم للمؤمنين الصادقين. نأتي عليها، هذه قصة عجيبة. يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصنع القوم الكافرين، دعاء صادق وهم صادقون، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل العالمين، تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال لما التقى الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر والطغيان طالب جالوت بالمبارزة، جالوت الكافر طالب جيش طالوت من يبارزنا، كانوا إذا اصطف الصفوف يخرج بطل يقول من يقاتلني، وهذا على عهد الرسول كان شائعا، والآن انتهى لأن الرصاص والصاروخ، ولهذا الآن الجيوش كلها جبنة ما في مواجهة. إذن طالب جالوت بالمبارزة، فخرج له داود من جيش طالوت، داود هذا أبو سليمان الذي ملكه الله، فقتله والتحم الجيشان. إذا انتهت المبارزة بقتل أحد المبارزين الآخر تلتقي، وهذا البراز علة الإهاجة والإثارة، وأنتم تعرفون هذا من الكورة، والله تعرفون الكورة على شاشة التلفاز والناس يتمايلون. فهذا سر المبارزة، الصفوف من هنا وهناك والمبارزة، وهم يتحمسون ما إن يسقط ويندفعون على بعضهم بعض، تدبير الله عز وجل. قال: فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده 314 مقاتلا لا غير. التحام الجيشان فنصر الله جيش طالوت الملك على بني إسرائيل، وكان عدد أفراد جيشه 314 مقاتلا لا غير، لقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: إنكم على عدة أصحاب طالوت. بوحي الله يتلقاه. وكانوا 314 رجلا، فهزم الله جيش الباطل على كثرته، ونصر جيش الحق على قلته. وهنا ظهر كوكب داود في الأفق بقتله رأس الشر جالوت، فمن الله عليه بالنبوة والملك بعد موت كل من النبي شمويل والملك طالوت عليهم السلام. قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال: وختم الله القصة ذات العبر والعظات العظيمة بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بالجهاد والقتال، لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي. أليس كذلك؟ إي والله العظيم. حتى لا تقول لما يأمر الله المؤمن أن يقاتلوا قتالهم، هذا لرفع الظلم وإحقاق الحق، لولا أنه يدفع الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض واستولى أهل الكفر والشرك والباطل ودمروها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد والقتال لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي، ولكن الله تعالى بتدبيره الحكيم يسلط بعضا على بعض ويدفع بعضا ببعض منة منه وفضلا، كما قال عز وجل: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أبيضهم وأسودهم، كافرهم ومؤمنهم. ثم التفت من هو الله إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال له تقريرا لنبوته وعلو مكانته: تلك آيات الله التي تقدمت في هذا السياق نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.